إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، أبداً ليس هناك ما هو أشد قبحا من الجريمة، فالجريمة ما هي إلا ذلك الانحراف القبيح الممقوت الآثم الذي يخرج بالإنسان بعيدا عن كونه إنسانا، وهي أيضا سلوك مريض يستنطق أقبح ما في داخل الإنسان وأشر ما بنفسه الأمارة بالسوء. وحين يفقد الإنسان قدرته على الانتصار للخير والفضيلة، تتلقفه على الفور نوازع الشر وتحرك في داخله شيطانه وتدفع به إلى الخسران والضياع. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لكم كان الجاني الماثل أمام عدالتكم أشد حرصا وأكثر حذرا، لكنه سقط حين أراد الفرار وتعثر حين أحكم التدبير. فأبدا لا تفيد الجريمة، وأبدا لا تعجز العدالة عن إدراك القصاص. سيدي الرئيس، لن نطيل عليكم، لكننا سندع الأحداث تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ بهذا البلاغ الغريب. ألو؟ ألو؟ أيوة، عزيز مسيح في دمه يا باهي. لا، فوق سريره. أنا مين؟ أنا أبو فتحي يا باهي. أيوة، العنوان الشقة 15 الدور الثامن والشارع اسمه. يعني انت اللي بتخدميه ام فتحي ومن سنين؟ انا اللي مربيه يا بيه من وهو عيل صغير، يا دوب 5 6 سنين، ومن بعد وفاه نظيره هانم الله يرحمها، ام عزيز بيه الله يرحمه الله يرحمه يا اخي الله يرحمه. وبتقولي انه في الليله دي كان سهران في البيت مع اصحابه. ايوه يا بيه، جم صحابه وسهروا معاه زي عادتهم، حضرت لهم العشاء وسبتهم مع بعض ودخلت أنام. وبعد ما صحيت على وش الفجر زي عوايدي، دخلت أبص وشقر على عزيز بيه. حكيم، أنا متعودة على كده من صغري يا حبة عيني. واكتشفتي إنه مقتول في سريره؟ لا، تصيح في دمه يا ضنايا. هزيته مردش، نديت عليه أبدا. أتاري استنى الإلهي طلع يا بيه، أتاري مات، أتاري اتقتل، اتقتل في أوضة نومه وفي سريره يا بيه. وأصحابه يا أم فتحي، أكيد تعرفيهم وتعرفي أساميهم. أيوة يا بيه، دول أصحابه من زمان ودايما بيجوا يصاروا معاه في البيت. مين هم يا أم فتحي وأساميهم إيه؟ في واحد اسمه جلال، وفي أيمن، وفي اللي اسمه ده عباس. والتلاتة دول هم اللي كانوا سهرانين مع المجني علي عزيز فهمي في الليلة دي؟ ايوه يا بيه، التلاتة كانوا موجودين وسهرانين معاه ومتعشين مع بعض. طيب، ما تعرفيش ان كان في بين المجني علي وبين اي واحد منهم خلاف من اي نوع؟ لا. او حتى ممكن يكون المجني علي اشتكى من تصرف واحد منهم معاه؟ لا لا لا يا بيه، ابدا، كلهم كانوا بيحبوه وكلهم صحابه. ومشوا من عنده امتى يا مفتحي؟ والله ما اعرفش يا بيه حكم، انا حضرت لهم العشاء واستأذنت ودخلت أنام، ما حسيتش بيهم لما مشيوا. مشيوا إمتى ولا الساعة كام؟ وباب الشقة مهلو يا بيه؟ يا ترى ما لاحظتيش لما صحيتي إن كان مقفول ولا مفتوح؟ لا كان مقفول يا بيه. أيوة باب الشقة كان مقفول. وتعرفي إيه يا ست أم فتحي عن الإزازة اللي فيها الحبوب المنومة اللي وجدت أثناء المعينة على الكومودينو اللي جنب سرير المجني عليه؟ أيوة يا بيه، ما الله يرحمه كان للاتي بياخد حباية منها عشان يعرف ينام، وكان متعود ياخدها قبل ما ينام بساعة كده، ويدوب تفوت الساعة يكون الله يرحمه نايم. الله يرحمه، الله يرحمه. طيب تعرفي عناوين أصحابه دول يا أم فتحي؟ أيوة أمال يا بيه أعرفها، وأعرف تليفوناتهم كمان. ايوه فندم، التحريات بتقول ان المجني عليه كان بيعتمد على الدخل الكبير اللي بيتحصل عليه من ايراد العمارتين ومصنع الورق اللي ورثهم عن والده، وده غير اللي ورثه عن والدته، وكان قليل الحركه نظرا للاعاقه اللي عانى منها في طفولته. هي اعاقه خفيفه لكن برضو اعاقه. فعلا يا فندم، وعشان كده اتعود يقابل اصحابه ويسهر معاهم في بيته. واصحابه اللي كانوا سهرانين معاه في الليله اللي تمت فيها الجريمه كانوا ثلاثه، جلال وايمن وعباس. والجريمه ارتكبت حوالي الساعه 2 صباحا، يعني تقريبا في وقت معاصر للوقت اللي مشيوا فيه من عند المجني عليه، وده تقرير الطبيب الشرعي. ومعنى كده ان الجريمه تمت وارتكبت بمعرفه واحد منهم، وان مرتكب الجريمه واحد من الثلاثه اصحابه. ده الاحتمال الارجح لحد دلوقتي، وأكيد تم استدعائهم. فعلا، والثلاثة موجودين وممكن تسمع أقوالهم. خلاص نبدأ بجلال. جلال زين الدين سلامة. أنا والله مش قادر أتحكم في أعصابي. أعذرني حضرتك. الله يرحمه، الله يرحمه، كان صديق عمره، كان أكتر من أخ وأكتر من صاحب وصديق. الله يرحمه. كنتم سهرانين سوا في الليلة دي يا جلال؟ أيوة يا بيه، كنت أنا والله يرحمه أيمن زكي وعباس أمين. وأكيد كنتم بتلعبوا ورق، المعينة أثبتت وجود ورق كوتشينة. أهو كنا بنتسلى ونلعب كوتشينة ولا دومينو ولا طاولة، يعني مش أكتر من كده. كان في أي خلاف بين المجني عليه عزيز فهمي وحد منكم يا جلال؟ لا ما افتكرش حضرتك، والله يرحمه كان خيره علينا كلنا. ساس جلال. أيوة بيه. أنتم خرجتم ومشيتم من عنده الساعة كام؟ الساعة تقريبا كانت 2 أو يعني 2 إلا شوية، حاجة زي كده. وخرجتم من عنده كلكم في لحظة واحدة مع بعض يعني؟ أيوة والله يرحمه وصلنا لحد الباب وقفل ورانا. أفتكر قفل الباب بعد خروجنا، أفتكر كده. لا مش فاكر قوي يعني. تقدر تحكي لنا يا جلال إيه اللي حصل في الربع ساعة الأخيرة وقبل ما تسيبوا المجني عليه وتخرجوا من عنده؟ كنا تقريبا بنستعد نمشي، ولما حس بكده الله يرحمه لقيته بيقول لي بعتاب. ايه يا سيدي، بدأت تبص في ساعتك يا سي جلال؟ كفاية كده يا عزيز، الساعة داخلة على 2. ايه 2 ولا 3؟ ما لسه بدري، ودينا قاعدين شوية. ولا ايه يا ايمن؟ انا لو عليا يا اخويا اقعد للصبح ما تفرقش، لكن بقى جلال عنده شغل ومتعود يقوم بدري، وعباس زي ما انت عارف بيخاف يمشي لوحده. ليه يا بيبس؟ خايف حد يخطفك؟ ابدا، بس مشوار بعيد يا زوز، والسكه البيت وحشه. طيب اقول لكم ايه، ما تناموا معايا الليله دي، وهو البيت واسع ويكفي 100، مش 3 زيكم. لا لا لا يا عم، الواحد ينام في بيته احسن واسلم. هو جلال اصلا يقدر ينام بره بيته عزيز، دي المدام بتاعته كانت ترفضه، وما تدخلوش البيت بعد كده او الا اذا كان ولي امره. يلا بينا يا جماعه، تصبح على خير يا زوز. بس يا اخوي خلاص، اخد الحبايه بقى دلوقتي. انت امتى هتنام من غير منوم ده يا عزيز؟ مش ممكن، مستحيل، اتعودت خلاص عليه، وبعدين يعني انت فاكر اني اول ما باخد حباية المنوم بنام وحياتك ابدا. مش اقل من ساعة او ساعة ونص على ما تغمض العين وانام. يعني بتنام بعد ما بنمشي من عندك بساعة يا عزيز؟ وحياتك مش اقل من ساعة يا ايمن. طيب بقى تصبح على خير بقى زوز. الله قاعدين ليه؟ ما يلا بقى رجالة. مع السلامة. سلامة. بكرة هستناكو. ابقوا بتداروا شوية يا حضرات. ان شاء الله. واضح يا جلال انكم مشيتوا من عند المجني عليه في وقت واحد. ايوه حضرتك تقريبا يعني في وقت واحد. وبتقول ان المجني عليه وصلكم لحد الباب وقفل وراكم. يعني لكن مش فاكر بالظبط الباب اتقفل ولا لا. مش فاكر بصراحه. وسكتكم انتم الثلاثه كانت واحده يا جلال؟ لا لا لا يا بيه، كل واحد كان له سكه وطريق غير التاني. أنا أيمن إبراهيم زكي. أنت واحد من التلاتة أصحاب المجني عليه عزيز بيه اللي كانوا سهرانين معاه في الليلة اللي اتقتل فيها وهو في سريره. أيوة بيه، كنت أنا وجلال زين الدين وعباس أمين وصداقتنا إحنا التلاتة بعزيز صداقة عمر، وطول عمرنا قريبين من بعض قوي وبنحب بعض قوي. الله يرحمه، ما كانش يستاهل موتة زي دي أبدا أبدا، والله ما كان يستاهلها. محدش منكم انتوا التلاتة كان بينه وبين المجني عليه أي خلاف أو عتاب، أو كان مديون له مثلا يا أيمن، أو كانت في حاجة في النفوس؟ لا لا يا بيه، على الإطلاق ما كانش فيه شيء زي كده أبدا. كان له أعداء؟ إطلاقا. انتوا كنتوا بتلعبوا كوتشينة؟ أيوه. يا ترى في حد منكم خسر في الكوتشينة مثلا؟ اطلاقا. وبعدين ما كانش مهم مين يخسر ومين يكسب بيه. استاذ ايمن. ايوه. ممكن تحكي لنا اللي حصل بينكم وبين المجني عليه في الربع ساعة الاخيرة قبل خروجكم من عنده؟ احنا كنا قعدنا كتير وحسيت ان الله يرحمه مرهق وتعبان وعايز يرتاح. وكانت الساعة كام في الوقت ده؟ هي ساعة الحيط وقتها كانت بتدق الساعة 2. ايوه 2. كويس. وبعدين لما لقيته مرهق وعايز يرتاح قلت له قوم انت نام، نام بقى عزيز واحنا هنروح. قام قال لي انا اولا لسه ما خدتش الحباية اللي بتجهزني وتخليني نام. خلاص خدها يلا وادخل سريرك. انا باخدها كل ليلة وانتوا قاعدين عشان يدوب تمشوا من هنا ونام انا من هنا. بقول لك ايه يا عم، ما بلاش بقى منها الحباية دي خالص. بيقول لك ما بيعرفش ينام من غيرها يا عباس، ما ياخدهاش ازاي بقى؟ جاهزين يا جماعه؟ ايوه ايوه. تصبح على خير يا عزيز. يلا بينا. تصبح على خير. الامر لله. بس بقول لكم ايه، ما تتاخروش عليا بكره زي الليله دي، وبتضاروا شويه يا جماعه. ومشيتم كلكم مع بعض بعد كده من شقه المجني عليه. ايوه بيه، وكل واحد مننا اخد طريقه وروح بيته زي العاده. والمجني عليه وصلكم لحد باب الشقه؟ ايوه ايوه وصل. وقفل الباب وراكم؟ مظبوط فعلا قفل الباب ورانا. ايوه قفلوا بيه. وتفتكر الساعة كانت كام في الوقت ده يا ايمن؟ 2:05 2:10 حاجة زي كده. الأقوال تقريبا متشابهة إلى حد كبير. قصدك أقوال أيمن زكي وجلال زين الدين يا حضرة الضابط؟ حضرتك عايز تقول حاجة؟ عايز أقول إننا لسه ما سمعناش أقوال التالت عباس أمين. عباس عباس أمين موجود يا فندم. يبقى يدخل حالا ونسمع أقواله. عزيز ده جزء مني، جزء من حياتي نفسها بيه. وعزيز مش بس عزيز وغالي عليا بس، لا ده عزيز وغالي علينا كلنا. يحصل له ليه كده؟ ما عرفش يحصل له ليه كده. يبقى ضروري تساعدنا نقبض على القاتل مرتكب الجريمة. أنا تحت أمركم يا بيه، وكل اللي ممكن أعمله مش هتأخر أبدا. كنت تعرف المجني عليه كويس يا عباس؟ طبعا أنا أعرفه أكتر من 15 سنة بي. وتعرف إيه عن حياته الخاصة؟ أنت فهمني طبعا يا عباس. لا لا لا لا، عزيز ما كانلوش ولا حياة خاصة ولا أسرار خاصة يا باشا. أقصد ما كانش له علاقات غرامية، صداقات نسائية، هوايات من نوع معين؟ لا لا لا لا، لكن أفتكر كان بدأ في فترة يفكر في الجواز. لكن إيه يا عباس؟ لكن بصراحة اللي ممكن تعرف أكتر موضوع زي ده هي الست أم فتحي اللي كانت بتخدم الله يرحمه. قولي يا أستاذ عباس. تحت عمرك يا باشا. ممكن تركز شوية وتفكر وتحكي باختصار اللي حصل بينكم وبين المجني عليه في الربع ساعة الأخيرة قبل ما تخرجوا وتمشوا من عنده في الليلة اللي تمت فيها الجريمة؟ مفيش حاجة يعني معينة الواحد ممكن يركز عليها. كلام عادي وهزار عادي. كنا بنلعب كوتشينة وبنتسلى وبنضحك. ووقف افتكر ايمن زكي وقال كفايه كده بقى يا جماعه عشان الوقت اتاخر قوي. ايه بصراحه مش فاكر ابي اللي قال كده، ايمن ولا جلال. المهم ان الله يرحمه بص لي وقال لي هو كان بيضحك. شايف يا بيبس؟ شايف الكتاكيت اللي بتنام المغرب؟ مغرب ايه يا عزيز يا حبيبي، احنا الساعه داخل على 3 الصبح يا راجل. وماله يا اخي، 3 ولا 4 ادينا قاعدين مع بعض. لا كفايه كده الليله دي، الفجر قرب يدن يا عزيز وانت لازم تنام واحنا لازم نروح. الله، انت كمان بقيت كتكوت زيهم يا بيبس. كتكوت بقى كتكوت، بس لازم اروح وانام بقى ازوز. يا بختك يا بختكم كلكم، تحطوا راسكم على المخده من هنا وتناموا. لكن انا بقى لو ما اخدتش المنوم قبل ما ادخل السرير عمري ما هنام. عارف انا لو منك دلوقتي اعمل ايه؟ اقوم وارمي البرشام ده كله يا عم، والحبوب دي ارميها يا عم من الشباك. يا اخي انت مالك؟ ثم يعني الحكايه ما تجيش كده مره واحده واحده واحده. بقى بقول لكم ايه، ادي الحبايه اهي وهاخدها قدامكم، امال انام ازاي يعني؟ واخد فعلا الحبايه المنومه وانتم كلكم استاذنتم ومشيتم. ده اللي حصل يا بيه. والمجني عليه طبعا وصلكم لحد الباب؟ لا الحقيقه انا سبقت ايمن وجلال بشويه وخرجت قبلهم. يعني ما لاحظتش ان كان المجني عليه قفل الباب وراكم ولا لا؟ بصراحه انا ما خدتش بالي من حكايه قفل الباب دي. استاذ عباس، امرك يا باشا. الساعه في الوقت ده كانت كام؟ كانت كام؟ تطلع لها 2:15، 3:15 في الحدود دي يعني يا باشا. على فكرة المجني عليه اتقتل تقريبا في وقت مش بعيد عن الوقت ده يا عباس. انا اللي مش قادر افهمه بجد يا باشا، واحد زي عزيز يتقتل وبالشكل ده ليه؟ كل واحد من الثلاثة اتكلم وقال اللي حصل من وجهة نظره وبطريقته. فعلا، والأحداث تقريبا كانت نفس الأحداث، وكلهم متفقين على أن المجني عليه شخصية محبوبة وكلهم بيحبوه وبيعزوه، وكلهم برضو أكدوا وقعة إدمان المجني عليه للحبوب المنومة. واتفقوا برضو الثلاثة على أنهم خرجوا ومشوا من شقة المجني عليه في نفس الوقت. لكن الغريب يا فندم انهم كلهم عجزوا عن تبرير حدوث الجريمة او حتى مجرد تصوير منطقي لطريقة حدوثها. ومع ذلك فالاحتمال الاقوى يا حضرة الضابط ان واحد منهم هم الثلاثة هو اللي ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه عزيز فهمي. لكن اللي لفت نظري لما قال عباس امين كلام عن موضوع جواز المجني عليه وارتباط الموضوع ده بالدادة الست ام فتحي. وده يخلينا نسمع أقوالها في الحكاية دي، وأكيد ممكن جدا تقربنا من شخصية القاتل. يبقى ضروري نسمع أقوالها. الله يرحمه كان دايما بياخد رأيي في حاجات كتير، وما كانش بيعتبرني دادة ولا شغالة، كان بيعتبرني أم له. ما أنا اللي مربية يا بي، أنا اللي مربية. ويمكن ده اللي خلاك تفكري تجوزي أم فتحي. أتجوزه يعني إيه يا بي؟ مش فاهم. أنت مش كنت اقترحتي عليه رغم ظروف إعاقته إنه يتجوز؟ الله يرحمه ما كانش عاجز يا باشا، لا كان يقدر يتجوز. هم ليه؟ وبصراحة بصراحة كان صعبان عليا سهره ليلاتي ووحدته وضيع فلوسه. وبعدين لو أنا جرالي حاجة وموت، مين حيخدمه واطمن له من بعدي عليه؟ قلت أجوزه. واخترت له العروسة أم فتحي؟ أيوة اخترت له بنت غلبانة، بنت ناس أعرفها وأعرف أهلها وناسها، ووافق عليها الله يرحمه، وكان فرحان بيها في الأول. وبعدين وفجأة كده قلب عليها ورفضها، ورفض الجواز خالص. طيب ايه اللي خلاه يغير موقفه ويغير رأيه في الجوازة وفي العروسة فجأة كده؟ وبقى يمكن حد من صحابه شار عليه بكده ولا بكده. وتفتكري مين منهم يكون له مصلحة في عدم جواز المجني عليه؟ ربنا العالم بقى يا باشا. هما كانوا بيستفيدوا منه ماديا يا أم فتحي؟ الله يرحمه الله يرحمه كان كريم بالقوي عليهم. لكن العروسة اللي كنت اخترتيها للمجني عليه، من هي بيه؟ كنت تعرفيها كويس؟ أكيد كنت تعرفيها. أعرفها يعني إيه؟ مش فاهم. يعني كانت مثلا تقرب لك؟ بصراحة كده كانت بنت أختي. وش معنى يعني لما تختاري له عروسة تختاري له بنت أختك؟ كنت عايزة له واحدة أطمن لها، واحدة تصونه وتخاف عليه وتحط جوه عينها. ست أم فتحي. أيوة أبي. نعم. أنت كنت متعودة تنامي قبل أصحاب المجني عليه السهرانين معاه ما يمشوا من الشقة؟ أيوة أبي، لا سني ولا صحتي يسمحوا لي أسهر لوش الفجر. ولما صحيتي زي عادتك وزي ما قلتي قبل كده على الأذان عشان تصلي الفجر؟ بصراحة برضو يمكن أصحى قبل كده بشوية وأروح أشقر على الله يرحمه الساعة 2 ولا 3 كده. وفي الليلة دي لما صحيتي واكتشفتي ان المجني عليه مقتول كانت الساعة كام؟ انا ما اعرفش في الساعة قوي يا بيه، وبصلي كده مع اذان كل وقت والسلام. لكن اكيد ساعة الحيط كانت بتدق في الوقت ده وسمعتيها؟ يا ريت يا بيه، بس ساعة الحيط دي بقالها اكتر من سنة عطلانة وخربانة، لا بتهش ولا بتنش. انت متأكدة يا مفتحي؟ طبعا متأكدة ان ساعة الحيط عطلانة ومن اكتر من سنة؟ دي حتى عقاربها ولا مؤاخذة يا باشا وقعت، وهو في ساعة من غير عقارب يا باشا. البصمات يا فندم هي بصمات التلاتة، لكن البصمات اللي اترفعت من فوق جثة المجني عليه فدي بصمات أم فتح الدادة، وده لأنها هي اللي دخلت وهزته أكتر من مرة وحضنته بعد ما اكتشفت الجريمة. أيوة، لكن يا فندم القاتل مرتكب الجريمة مش بعيد عن المجني عليه، لكن مؤكد واحد غيرها، وأكيد واحد من أصحاب المجني عليه. أكيد يا حضرة الضابط، وادي الاذن بالقبض عليه فورا. مفيش اي داعي للانكار، لانك مع الاسف ورغم حرصك الشديد نسيت تلاحظ شيء مهم جدا. تعرف ايه هو؟ انا مش فاهم اي حاجة. الاحظ ايه وما لاحظ ايه بي. حرصك الشديد جدا هو اللي خلاك تغلط، وهو اللي خلاك تنسى تلاحظ مثلا ان ساعة الحيط في شقة المجني عليه عطلانة ومن غير عقارب ومن اكتر من سنة. ها؟ ساعة عطلانة؟ ازاي يعني؟ وعطلانة ليه؟ ثم انا الساعة وهي عطلانة بالشكل ده مستحيل انها تدق الساعة 2، وانت اكدت ده في اقوالك. وكنت الوحيد اللي ذكر ساعة الحيط وانها دقت الساعة 2. ثم كمان حرصك الشديد هو اللي خلاك الوحيد اللي تشجعه ياخد الحباية المنومة في الليلة دي. انا كنت خايف. كنت الوحيد اللي سمعت ساعة الحيط العطلانة وذكرت الساعة بكل دقة، وكنت حريص انك تفتكرها، وكنت برضو الوحيد اللي متذكر ان المجني عليه قفل وراكم باب الشقة واكدت انه قفل. ما هو انا اخر واحد اصلي. انت تعترف وفورا. وعلى فكرة انت الوحيد اللي خسرت في لعب الكوتشينة، وخسرت كتير قوي في الليلة دي يا ايمن. اعترف، اعترف يا ايمن. انا ما كنتش ناوي اقتله. ما كنتش ناوي اقتله ابدا، لكن قتلته. انا خسرت فعلا في الليلة دي كل فلوسي، المرتب بتاع الشهر كله. وبعد ما مشينا وتأكدت ان جلال وعباس بعدوا عني كتير، قلت ارجع واخد من عزيز الفلوس. وكنت عارف طبعا انه اخد الحباية المنومة وانه هيكون نايم. طلعت ولقيت باب الشقة مفتوح، لاني اخر واحد طلع من الشقة، وعزيز كان في اوضته. دخلت وقلت اخد الفلوس، وانا عارف عزيز بيشيلها فين، اخدها وامشي ولا حس ولا خبر. بفتح الدرج، تري ما كانش لسه راح في النوم، ما كانش لسه راح في النوم. صرخ وترعب وقال لي بتسرقني وعايز تقتلني. كتمت بايدي نفسه، قعضني، مسكت الفازة النحاس وضربته بيها فوق دماغه. نط الدم في وشي، جريت وقفلت الباب. وعلى فكرة، انا ما خدتش الفلوس، ما لحقتش اخد الفلوس اللي رجعت اخدها منه. ايوه حكموني، واحكموا عليا، اشنقوني، انا مجرم، انا خاين، انا قاتل، قاتل، قاتل، انا مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الشهود ومرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على المواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا على أيمن إبراهيم زكي بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات أشرف درويش، أيمن الخشاب، محاسن عبد اللطيف، حمدي مرسي، أحمد يحيى، صلاح عبد القادر، محمد ولي، وأحمد فؤاد. الهندسة الإذاعية محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.